الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، والذي هو بعنوان شرح المقدمة الآد الرومية. وإليك هذه المادة. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب البدل. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع أعرابه، وهو أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. تقول: قام زيد أخوك، وأكلت الرقيق ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول: رأيت الفرس، فغلطت فأبدلت زيدا منه. قال الإمام الصنعاجي رحمه الله: البدل. قال: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك: قام زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول الفرس، فغلطت فأبدلت زيدا منه. نعم. يقول: البدل. البدل في لغة العرب هو العوض. العوض: تقول استبدلت كذا بكذا إذا استعدت عن كذا بكذا. فالبدل هو العوض. تقول: تزوجت امرأة فكرهت دينها فطلقتها فاستبدلتها بغيرها، يعني عوضني الله خيرا منه. فالبدل هو العوض. قال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطار. فالبدل هو العوض. وأما في الاصطلاح، في اصطلاح النحويين، هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. وحكمه أنه يتبع المبدل منه في جميع إعرابه، في رفعه ونصبه وخفضه. تقول: حضر إبراهيم أبوك. تقول: جاء زيد أخوك. جاء زيد فعل وفاعل، وأخوك بدل من زيد، وبدل المرفوع مرفوع تبعه بالرفع، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. تقول: رأيت زيدا أخاك. رأيت فعل وفاعل، وزيد مفعول به منصوب، وأخاك بدل من زيد، وبدل المنصوب منصوب، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. وتقول: مررت بزيد أخيك. مررت فعل وفاعل، وبزيد الباء حرف جر، وزيد اسم مجرور بالباء، وعلامة جر كسر ظاهرة في آخره. وأخيك بدل من زيد، وبدل المجرور مجرور، علامة جر كسر ظاهرة في آخره. أردت أن تقول: جاءني زيد أخوك، يعني جاء أخوك. يعني دائما البدل لما تخذت بدل المبدل منه يستقيم الكلام. جاءني زيد أخوك. التقدير: لو أبدلت وضعت أخوك بدل زيد يستقيم الكلام ولا ما يستقيم؟ يستقيم. جاء أخوك. جاءني أخوك. جاءني زيد أخوك. جاء أخوك يستقيم. رأيت زيدا أخاك. رأيت أخاك. مررت بزيد أخيك. مررت بأخيك. هذا البدل، وأنه يتبع المبدل منه في جميع إعرابه. وكذلك يتبع البدل المبدل منه مجزوما. تقول: من يشكر ربه يسجد له يقر، يعني من يشكر، يشكر هنا هو المبدل منه، يشكر ربه ويسجد بدل من يشكر، ولذلك تبعه في الجزم لأن الأفعال تجزم. قال وهو على أربعة أقسام، البدل له أربع أنواع. النوع الأول بدل الكل من الكل، بدل الشيء من الشيء كما سماه المؤلف، ويسمى البدل المطابق. وضابط هو أن يكون البدل عين المبدل منه، يعني هذا البدل هو عين المبدل منه، كما في قولك جاء زيد أخوك، فأخوك بدل مطابقة من إيش؟ من زيد، واضح؟ ونفسه هذا يسمى بدل الشيء من الشيء. وإذا قلت مثلا زارني محمد أخوك، فأخوك هو محمد ومحمد هو أخوك، هذا يسمى بدل الشيء من الشيء، أو بدل المطابقة، أو بدل الكل من الكل. النوع الثاني بدل البعض من الكل، تقول أكلت الرغيف ثلثه. أنت أكلت الرغيف كله ولا الثلث؟ ها؟ الثلث. فقوله ثلثه، قولك أكلت الرغيف، حين توهم أنك أكلت الرغيف كله وقال لك هات اثنين جنيه مثلا، ولو تقول له ثلثه يقول له جيب ايش؟ جيب ايش؟ لو كان رغيف بثلاثة تجيب 1000 ولا لا؟ وإذا كان ب1000 تجيب 300، لأن ثلث. أكلت الرغيف ثلثه باللفظ، لأنه بدل من ايه؟ من المنصوب. هذا بدل بعض من كل. تقول أعجبني زيد، أو مثلا ضربت زيدا يده، ها ده بدل بعض ايش؟ يعني ضربت زيدا كأنك ضربته في جميع بدني، ثم قلت يده، أنا ده بدل بعض. بدل الاشتمال ما كانت العلاقة فيه ليست الكلية وليست البعضية. أعجبني زيد علمه، علمه ده لا جزء لا كله، بل مشتمل زيد على العلم. أعجبني زيد كرمه، الكرم اشتمل على زيد، اشتمل على الكرم، يعني الكرم كأنه مشتمل عليك الشملة. وبدل الغلط ظاهر، رأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول رأيت الفرس فأبدلت زيدا من إيش؟ من الفرس. وبهذا نكون فرغنا من البدل وبيان أحكامه وأنواعه.